إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. قتل الإنسان ما أكفره، أخذها أيها الإخوة والأخوات شاعر مسلم فقال: يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحدة. قتل الإنسان ما أكفره. فهم هذا الشاعر أن كفر الإنسان هو هذه الحالة التي تعتوره وتعتاده، حالة الملل والسأم، إنه لا يرضى بحال حتى وإن كانت جيدة، حتى وإن كانت هنية، إنه ينزع دائما إلى التغيير وإلى التبديل وإلى التجريب وإلى الإغناء، إغناء الخبرة، إغناء الحياة، إغناء الفهم، إغناء الإدراك. فهل فعلا قتل الإنسان؟ وهل فعلا ما أكفره لأجل هذا المعنى كما فهم الشاعر؟ نحن نخالفه، نخالفه في هذا الاستنباط، ونخالفه في هذا الاقتباس الذي جاء في غير محله. بل أيها الإخوة، استنادا إلى القرآن العظيم الذي نفى السأم عن الملائكة، وهو منفي في الأرجح وفي أغلب الأحوال عن البهائم أيضا والحيوانات، يبدو أنه خصيصة إنسانية، يبدو أنه ميزة وخصيصة إنسانية تؤشر في عمقها إلى ذلكم الجزء الإلهي من الإنسان: ونفخت فيه من روحي. طبعا ليس بمعنى الجزئية أيها الإخوة التبعيضية، لا، وإنما المصدرية، هذا الجزء الذي مصدره الله تبارك وتعالى، هذا السر المخلوق لله، ليس بمعنى أنه جزء بمعنى أي جزء مبعض، أستغفر الله، هذا تجسيم وهو كفر وإلحاد، وإنما ذلكم الأصل الإلهي الممتاز في هذا الإنسان. الملائكة لا سأم، لا ملل لديها، لماذا؟ والحيوانات كذلك، لأنه لا تطلعات لديها، الملائكة ليس لديهم تطلعات أيها الإخوة أبدا، ملك مخلوق ومطلوب منه أيها الإخوة أن يمكث راكعا، يبقى راكعا إلى ما شاء الله حتى يأتيه أمر الله، يبقى راكعا، لا يسأم لا يمل، كأنها كائنات مبرمجة تماما. وعلى فكرة في هذا المجال يطيب لي أن أذكر بهذه المسألة التي لم يلتفت إليها، كتبت كتابات كبيرة وكثيرة وعميقة بلا شك، وعلمية وفكرية، عن الفروقات التي ينبغي أن تحدد كفروقات بين الإنسان وبين الإنسان المصنع، بين الإنسان المصنع، بين الروبوت أيها الإخوة ذي الذكاء المصنع والذكاء الصناعي، تكلموا عن فوارق كثيرة، أنا أقول من أهم هذه الفوارق الملل، الروبوت لن يمل، لن يشعر بالسأم، لن يشعر بالملل تماما، كما أن هذا الحاسوب أو الكمبيوتر لو طلبت إليه أن يعيد إليك حساب مسألة معينة مليون مرة سيفعل مليون مرة دون أن يقول لك إيش كفى، دون أن يقول لقد أمللتني، سيفعل هذا باستمرار. أما الإنسان لا يستطيع ذلك إطلاقا أيها الإخوة، لا يستطيع ذلك إطلاقا، هذا يقضي عليه، هذا يدمره التكرار إيه اللانهائي هذا أو شبه اللانهائي. الملائكة كائنات مبرمجة تماما كالحواسيب، ولذلك هي لا تشعر بالملل أيها الإخوة. الإنسان ليس مبرمجا، هو حامل الأمانة، هو حامل الأمانة، وفيه هذا الجزء الممتاز أيها الإخوة للمصدر الإلهي، ونفخت فيه من روحي، ما منا إلا له مقام معلوم وهو لا يتجاوز مقامه، يعلم أن هذا مقامه انتهى، الملك يعلم أن هذا مقامه لن ينقص عنه ولن يزداد أيها الإخوة، لن ينحط عنه ولن يرتقي عنه، مقامه كما قلنا في خطب قديمة مقام رقمي رياضي، يعني رقم اثنين أيها الإخوة مثلا يبقى اثنين، الاثنان تبقى اثنين دائما، لا يمكن تقول لي ألا ترتفع، إن ارتفعت ليست اثنين ستكون ثلاثة، هذه ليست اثنين، أما اثنين فهي دائما في هذا الموضوع بطريقة واضحة. كذلك الملائكة ما منا إلا له مقام معلوم، الإنسان لا، صاحب نزوعات انحطاطية وارتقائية، ينحط مرة ويرتقي مرة، في الحق ينحط مرات ويرتقي مرة، لأن الانحطاط أسهل، لأن الانحطاط أسهل عليه، ولذلك أيها الإخوة يتآكله الملل، يتآكله السأم والإعياء أحيانا، الإحباط واليأس في بعض الأحوال، لأنه كائن فريد، كائن فريد، كائن متميز، كائن متميز. في الخطبة السابقة أيها الإخوة طبعا لم نجد بدا أن نصل الكلام في هذا الموضوع، لأن أكثر الكلام الذي مر كان أقرب إلى النظريات والتنظير وفهم المسألة من هذه الزاوية، اليوم لابد أن ندخل شيئا ما في التطبيق، كيف يمكن أن نقضي، كيف يمكن أن نحارب، كيف يمكن أن نقاوم إلى حد ما هذه الظاهرة التي تسبب لنا حالة كما قلنا من الفلج أو من الشلل النفسي والمعنوي. الإنسان الملول السأمان إنسان تقريبا في كثير جدا من الحالات إنسان غير قادر على الإنجاز، وكما قلنا الإنجاز والنجاح لا يتشارك، لا يتصالح مع الملل، ليس لملول أو سأمان إنجاز أيها الأخوة، ما المستحيل، لا يلبث أن يشرع في الشيء حتى يقطعه، لا يلبث أن يسير في الطريق حتى يرتد، هذا هو السأمان، لا يستطيع أن يواصل. الأخطر من ذلك أيها الإخوة كما قلنا هذه الظاهرة قد تسبب إنهاء صداقات، تخريب أسر، تسبب يعني تخريبات وأضرار وأخلال معنوية واجتماعية كبيرة جدا، وفي نهاية المطاف هي تدمر الإنسان، لذلك بعضهم اعتبرها جوهر الشر، بالغ كفلاسفة الوجودية، جوهر الشر أيها الإخوة، أكبر مكابدة أنطولوجية عندهم هي السأم، هي الملل، كل أدب ومسرح العبث أو اللا معقول أبزيرد اسمه، كل هذا تقريبا 90% منه على الأقل يدور حول السأم والملل، وهو في أكثره سأم حضاري، ناتج عن نمط جديد أيها الإخوة أو أنماط جديدة أفرزتها الحضارة المدنية الصناعية، وحصل من جرائها أيها الإخوة حالة اغتراب للإنسان عن نفسه. لقد اغترب الإنسان، انفصل عن جوهره وهو يحن إلى العود ولا يعرف الطريق. من هنا أدب العبث أو اللامعقول، ومسرح اللامعقول أكثر يدور حول ظاهرة الملل وحول ظاهرة السأم، لذلك نراه غير معقول، لكن هذا هو الواقع المعقول، أنه واقع سأمان وواقع أيها الإخوة يعني يغص ويرشح بكثير من الملل. يوم ألف بعضهم روايات عن الملل الناس لم يقرؤوها ولم يهتموا بها، فقال هذه أكبر تحية لي، لأنها تؤكد أن الحياة فعلا مليئة بالملل. قال أكبر تحية ألا يقرأ الناس روايتي، لأنها عن الملل وهم في حالة ملل، والملول لا يريد أن يتعاطى مع أي شيء، هي حالة فقدان للاتصال وللتحسس بما وبمن حولنا، حالة تشرق. لكن في نفس الوقت كما قلنا، وهذا هو الخيط الفاصل الدقيق الذي يفرق بينها وبين حالة الاكتئاب، لا، ليست حالة تشرق بالمطلق، يتشرق لكن في نفس الوقت يطمح أن يبحث، يريد أن يبحث عن بديل. الجوهرة في يده يخالها أيها الإخوة حجرا تافها، مع أنها جوهرة، لكن هو في حالة عجز أن ينفض عنها التراب والأغبرة، ولو فعل لتبدى له جوهر هذا الشيء. المهم الخطير في هذه الناحية أنك حين تمل كما قلنا سيارتك أو بيتك أو عفش بيتك، يعني ليست المسألة نهاية الدنيا، لكن حين تمل زوجتك أو تملين زوجك أو تمل صديقك العزيز أو تمل من لهم قدر ولهم دور ولهم اعتبار وحيثية في حياتك، هذه ظاهرة خطيرة جدا جدا جدا أيها الإخوة. طبعا لماذا تملهم؟ تملهم هناك تبرير أيها الإخوة، الزمان الذي ينضج الثمرة كما قال حكيم هو نفسه الذي يصيبها بالتعفن. الزمان، نحن نحب الثمار النضيجة أليس كذلك؟ الثمار النضيجة، فالزمان الذي ينضج لنا هذه الثمار هو نفسه الذي يصيبها بالتعفن. فهل تتعفن الشخصيات الجواهر الإنسانية كما تتعفن حبات التفاح مثلا، كما تتعفن الأشياء؟ الزمان الذي ينخر في هذا الخشب أيها الإخوة، في هذا القماش، في ذاكم الحديد، في كل شيء، سيارة بعد 20 سنة ليست كسيارة في أول أيامها، بيت لدى الفراغ من إنشائه وتعميره ليس كمثله بعد 20 سنة، يختلف. هذا هو الزمان، هو الذي أنضج وهو الذي كمل وهو الذي يدمر وهو الذي يعيث فسادا. تقول لي هذه هي الحالة عينها مع البشر، زوجتي كانت شابة وجميلة وذات رواء وذات بهاء وذات علق، الزمان ضربها كما ضربك، لا تنسى أيضا كما ضربك أنت، لكن للأسف هذه الفلسفة ساقطة، وهي فلسفة مادية وغير صحيحة، تصدق فقط في الماديات. صحيح الزمان ينضج الثمار ويصيبها بالعفن، لكن الزمان هو الذي يعمل دائما وبشكل مستمر إذا أحسننا أن نسير وفق خطة أيها الإخوة متكاملة وعاقلة وصحيحة في الحياة. هو الزمان نفسه الذي يعمل على إنضاجنا باستمرار، نموت ونحن ننضج أيها الإخوة. ولذلك الذين يفهمون الحياة وعندهم فن الحياة وفن العيش وفن التجوهر وفن التأنسن، يعني ينبغي سنة عن سنة وشهرا أيها الإخوة من وراء شهر أن نزيد إنسانية، أن نزيد عمقا، أن نزيد إدراكا، أن نزيد تأملا، أن نزيد غوصا في أسرار أنفسنا، في أسرار أنفسنا، في أسرار شخصياتنا، كياناتنا، جواهرنا. سنكتشف حينها وعندها فقط، أو حينها فقط بالعكس، أن الذين أحببناهم شبابا من أصدقائنا ومشائخنا وجيراننا وأزواجنا وأبائنا وأمهاتنا صاروا أجمل وصاروا أحكم وصاروا أنضج، تجوهروا أيها الإخوة، ظهر فيهم سر جديد بدأ يتكامل فيه معنى الإنسانية. هذا إنعاش وفق خطة صحيحة، انتبهوا، ليست القضية أن تعيش طويلا. كلما سمعت عن معمر، قبل أسابيع رأينا معمرا تونسيا، نسأل الله يكمل القرن والنصف، حلال عليه، ابن 127 سنة، شيء جميل، ممتع بصحته ما شاء الله وبشبابه المتأخر، 127 سنة، أكبر معمر في العالم من تونس، جميل. لكن السؤال الذي يلح علي دائما، ليست القضية أن تعيش 100 سنة ومئة وخمسين، كيف تعيش وماذا فعلت؟ يقول فيلسوف يتمنى الإنسان دائما ويتوق إلى الخلود، مع أنه ليس عنده ما يقوم به في مساء يوم مطير. لو يوم في المسويات يعني بعد العصر تمطر الدنيا، فهذا يحتبس في بيته. إذا احتبس في بيته ليس عنده ما يشتغل به، لأنه إنسان فارغ أو شبه فارغ. وحين يحتبس المطر يخرج يزجي أوقاته في لا معنى بطريقة عبثية، وتطلب الخلود؟ ماذا تريد من الخلود؟ ولذلك أنا فهمت من خلال كلمة هذا الفيلسوف الحكيم أيها الإخوة، كما قال الرسول ما من حليم إلا ذو عثرة، وما من حكيم إلا ذو تجربة. لذلك انتبهوا، التجربة إذن الزمان، نتحدث عن الزمان، الزمان إذن الذي ينخر الذي يصيب بالعفن هو نفسه الذي يعطينا قطرات الحكمة. صنبور الزمان هو الذي يقطر لنا الحكمة يوما فيوما وشهرا فشهرا، إن عشنا وفق خطة صحيحة. فأنا فهمت من كلام هذا الحكيم المجرب أيها الإخوة، ولا حكمة حقيقية إلا عن تجربة، إلا عن معايشة. ولذلك إذا ذهبت حتى إلى تراث المسلمين تبحث عن الحكمة، أنا سأكون واضحا معكم وصريحا، أول ما تجدها عند العرفاء، عند المتصوفة الصادقين منهم، عند أولياء الله، لن تجدها عند فقيه ظاهري أو عند محدث، كلام فارغ، مستحيل، لن تجدها، لن تجد حكمة. الحكمة الحقيقية، المعنى الحقيقي ستجده عند هؤلاء الناس كبار المفكرين أيها الإخوة في الغرب، الذين اقتنعوا بالإسلام وأعجبوا به وشدتهم جاذبيته وساحريته، أكثرهم على الإطلاق من باب هؤلاء العرفاء في التاريخ الإسلامي، لأنهم عندهم ما يقولون للبشرية وليس للمسلمين. يعني مولانا جلال الدين الرومي رحمة الله عليه ترجمت أعماله إلى مختلف لغات الدنيا، لا تجد مفكرا في الشرق والغرب إلا ويعرف مولانا، لكن يندر أن تجد عربيا مثقفا أو غير مثقف وسمع بمولانا، لأننا لا نزال نعيش في السطحية ونظن أن المسائل قريبة المتناول والحكمة سهلة والمعنى واضح وكل شيء لا يحتاج إلى بحث، مثلما تأكل تأخذ الحكمة، كلام فارغ، لأننا غير مجربين. أحد هؤلاء الحكماء، ولنستقصي هنا عرضا، حضره الموت أيها الإخوة، اسمعوا إلى هذه القصة ما أجملها، ما أعمقها، ما أروعها، ترشح بالحكمة وبتجربة الحياة وبمعنى الحياة أيها الإخوة. وقد صرح في آخرها أنه ابن الحياة وتلميذ الحياة، قال أنا ابن الحياة، مدرسة الكبرى هي الحياة لمن كان له سمع أو بصر، يرى أو يسمع أو يعقل. فاحتضر، أي حضره الموت، وليس احتضر، الله هو الذي يحتضر، يطلب حضور الروح، احتضر. فاحتضر الرجل، كما يقال نزع، ينزع. فاحتضر، فسأله أحدهم، قال له يا شيخ أيها العارف الكبير، دلني على أساتيذك، على مشايخك، على معلميك الذين استقيت منهم هذه الحكمة الجليلة. قال أوه يا بني، لو أردت ذلك لأزيت شهورا وراء شهور، أحتاج إلى شهور لكي أدلك على أساتيذي ومشايخي، كثيرون جدا هم، وليس في الوقت متسع، نحن نرتحل الآن، هو يموت حتى متماسك في هذه اللحظة. قال إذن دلني على أهمهم، هذا سؤال له معنى، دلني على أروع وأهم وأخطر الأساتذة في حياتك. فسكت سويعة ثم قال نعم يا بني، إنهم ثلاثة فقط، هؤلاء أروع الأساتذة ضمن آلاف المشايخ والمعلمين. من هم؟ قال لص وكلب وطفل صغير، أكبر مشايخي، أكبر معلمي، هم ثلاثة. لص قال عدت ذات يوم إلى بيتي وكنت مسافرا، واستودعت جارة عجوزا لنا مفتاح الدار، فخجلت أن أوقظها في فحمة الليل، فإذا بلص يدهمني وأنا لا أعرف أنه لص. قال ماذا هناك؟ قلت أحب أن أدخل بيتي ولا أعرف. قال أنا أفتحه لك. كيف تفتح؟ قال هذه صنعتي، مهنتي. ففتحه، قل جزاك الله خيرا، انزل علي ضيفا الليلة، أقال على الرحب والسعة، ليس عندي بيت أصلا، أنا متشرد. قال فنزل عندي الرجل عنده جوانب إنسانية، من قرأ دون كيشوت أو دون كيشوتا لسيرفانتس يعرف كيف أن اللصوص عندهم أحيانا قيم، حتى على الأقل فيما بين بعضهم البعض عندهم قيم، قيم الإنصاف والشهامة والفروسية والعدالة، العدالة مع بعضهم على الأقل. الحياة لا تسير بغير قيم، لا تسير، يستحيل أن تسير بغير قيم. المهم قال فضافني، نزل علي ضيفا لشهور، شهرين ثلاثة أربعة. أين موضع التعليم هنا والأستاذة؟ قال يا بني كان يخرج كل يوم من الصباح وأنا جالس أتأمل، صوفي يتأمل، يحب أن يفهم الدنيا أي من خلال قوقعة التأمل، من خلال بؤمؤ النظر. قال وأنا أجلس أتأمل وهو يخرج يرتزق، تعرفون كيف يرتزق الآن، يخرج يرتزق ثم يعود المساء خالي البيفاض، صفر اليدين، ليس عنده شيء. أقول له ماذا؟ يقول إن شاء الله يرزق الله تبارك وتعالى. اليوم لم يتحصل شيء، عنده طموح، عنده إقبال، حب الحياة، شيء غريب، لا ييأس الرجل، مواصل عزيمة من حديد، لا ييأس وليس ضجرا، لا يتضجر من القضاء والقدر، الحمد لله، يقول يحمد الله، الحمد لله لم يرزق إلا شيئا، نجرب من غد إن شاء الله، من الصراح بكور، بكور كبكور الغراب كما تقول العرب، وجلد كجلد الحمار أكرمكم الله، بكور كبكور الغراب يبكر. وقال هكذا كل يوم حتى صار يقول لي ابقى أنت في تأملك وأنا أذهب أرتزق. الحياة تريد حركة، الحركة بركة كما يقول إيه عوام المسلمين في كل أنحاء الأرض، الأتراك والبوسنويون، كلمة مشهورة في العالم الإسلامي كله، وهي صحيحة، ويا ليت فلسفة حياة المسلمين تترجم عن هذه المقولة الشائعة بين إيه؟ بين شعوبهم، الحركة بركة، لأننا أكثر أمة أعتقد مصابة بالقصور الذاتي، لا نحب الحركة، لا نحب التغيير، نحب الجمود أيها الإخوة، مصابون بالقصور الذاتي. قال فتعلمت منه الكثير، وكما قال الإمام علي من كان له فكرة كان له في كل شيء عبرة، يتعلم حتى من اللص. قال وأما الكلب فرأيته يلهث عطشا يسابقني إلى جدول ماء فيه عرض، هذا الجدول عريض. قال فلما أقدم يبدو أنه رأى شكله صورته في الماء ففزع فعاد، لكن العطش غلبه وعاد ثم ارتد فزعا، وهكذا محاولات، وأنا أرقب حالة هذا الكلب المسكين. قال لكن العطش، دافع العطش غلبه فألقى بنفسه، طبعا في صراع هو، ألقى بنفسه في الماء، وهنا اختفت الصورة. ما الدرس هنا؟ عميق هذا الشيخ رحمة الله عليه، عميق هذا العارف بالله، كأنه يقول لنا أكثر معاركنا وأكثر صراعاتنا وأكثر حروبنا، أحسن، وأكثر مخاوفنا هي أوهامنا، أوهام نخلقها ثم نسقطها على الواقع ونصدقها. يقول أحد علماء النفس الكبار، يقول إن بالغت في الخوف من شيء فخوفك أسوأ من هذا الشيء نفسه، مهما كان هذا الشيء فظيعا خوفك أسوأ منه، خوفك الآن أصبح موضوعا آخر وليس رد فعل على موضوع، ليس انفعالا إزاء موضوع، أصبح بحد ذاته هو الموضوع الآن، أصبح مصدر الخوف وليس رد فعل على إيه؟ على ما يخيف. أوهامنا، أوهامنا، كما قال النبي عليه السلام الناس من خوف الفقر في فقر، قالوا والناس من خوف الذل في ذل. طبعا، ولذلك أيها الإخوة والأخوات، ليست الوقائع وليست الظروف هي كل شيء، لا اعتبارها بلا شك حتى لا نكون طبويين، ولكن أهم من الوقائع وأهم من الشروط والظروف موقفنا منها، نظرتنا إليها، ردود أفعالنا إزاءها، كيف نتعامل معها، هذا هو الذي يشكل أهمية أعظم من الأشياء ومن الشروط ومن الظروف والمعطيات، زاوية النظر، زاوية النظر. اسمعوا هذه العبارة العجيبة، أتمنى لو أن مسلما يقول مثلها أيها الإخوة. يقول أحدهم، سنذكر اسمه لاحقا، يقول حين أفتح عيني كل صباح لا أفتحها على العالم، لا نحن نفتحها على العالم، وليس على العالم، على جزء حقير وتافه جدا من العالم، إنه العالم الذي يشغلنا أيها الإخوة ويهمنا ويأخذ بنواصينا، العالم البسيط جدا جدا، عالم رزقي أو عالم خصمي، عالم حقدي، عالم نزاعاتي، عالم ما بعرف فيه أشياء بسيطة جدا، هذه كل عالمك، كل عالمك تنام عليه وتقوم عليه ولا ترى غيره، لا ترى في الحياة إلا هذا العالم. أما هذا الكاتب الوجودي يقول لا، حين أفتح عيني لا أفتحها على العالم، وإنما أفتحها على مليون عالم محتمل. كيف؟ كون ويلسون على مليون عالم يقول نعم، يمكن أن ترى في الدنيا مليون دنيا، وفي العالم مليون عالم، وفي الشروط مليون شروط أو مليون شرط. معناها هو الخيار لك، اختر أنت عالمك، اختر أنت طريقك، اختر أنت وجهتك. العوام يقولون، وهذه فلسفة يا أخوة ولكن لا يدركونها، يقولون اضحك مثلا تضحك الدنيا معك، تقولون كلام في الأغاني، لا، فلسفة عميقة مثل كلام ويلسون هذا لكن غير مبلورة بصيغة فلسفية واضحة. ما معنى اضحك تضحك الدنيا معك؟ يعني اعبس أيضا تعبس الدنيا في وجهك، يعني الدنيا كأنها شيء حيادي أنت تسقط عليها وتحيلها إلى ما تريد. ألم تدركوا يا إخواني أن هذا يحدث معي في كل سنة مرتين منذ 40 سنة على الأقل، يعني السنوات التي كنت أعي فيها هذا الشيء تقريبا. كيف؟ في كل عيد حين أخرج في سيارتي أو في المواصلات أو مع أصدقائي إلى العيد هنا في المسجد أو في أي مكان آخر لأعيد معكم، أنا أشعر أن النمساويين أيضا يعيدون، أشعر أنهم جميعا في عيد، الدنيا في عيد، ثم أثوب إلى رشد أقول لا، لكنهم لا يعيدون، لكن أشعر أن كل شيء معيد، كل شيء فيه عيد. لماذا؟ لأنني أنا معيد، معيد ظاهرا وباطنا، وفرح بالعيد، فأشعر بالفرحة أي في وجوه، وأود أن لو أحيي جميع الناس وأبارك لجميع الناس، ثم أرتد أقول لا، ولكنهم ليسوا إيه؟ ليسوا من أهل هذا العيد، ليس لهم. لماذا؟ هذا يحدث معي منذ صغري، وأعتقد يحدث مع كل واحد فينا، يشعر أن الدنيا كلها في عيد، ويستغرب لماذا هم يعني الآن مثلا يذهبون إلى العمل، لماذا لا يجلسون في البيوت يبارك بعضهم لبعض، لأنه ليس عيدهم. أنت تشعر أن الدنيا كلها عيد لأنها عيدك، لأنها عيدك، فاجعل منها عيدك كل يوم، لماذا لا؟ اجعل من الدنيا. ولذلك أنت حين تفتح عينيك لا تفتحها كما قال ويلسون على عالم واحد، وإنما على مليون عالم محتمل، ولك الخيار، اختر عالمك، اختر عالمك، اختر الوجهة التي تريد، اللون الذي تريد. وهذه قدرة عجيبة، الله أعطى الإنسان هذا الشيء، شيء غريب. الحمد لله أنه لم يبرمجنا، الحمد لله أنه لم يجعلنا ملائكة، أنا سعيد بأنني إنسان ولدي هذه القدرة من الثراء والخصب والتنوع أيها الإخوة. تستطيع أنت إيه؟ أن تلون عالمك كل ساعة، كل يوم، أن تغير شروط والظروف بهذه القدرة النفسانية الروحانية المعنوية العالية. لكن يوم تكون عميقا، يوم تكون عميقا وتتعلم أن تكون عميقا في فهم الحياة وفي فهم نفسك، وكما نقول دائما تقريبا في آخر خطب، هذا ينسب إلى النبي وليس حديثا لكنه من كلام العرفاء أيضا، من عرف نفسه فقد عرف ربه. يطيب لي الآن أن أشرحها شرحا ستطربون له، تقول ما أجمل هذه الكلمة، لكن لم نفهمها ربما إيه من هذه الزاوية. انتبهوا، أنتم تفهمونها جميعا لكن انتبهوا لهذه الزاوية من الفهم، من عرف نفسه عرف ربه. كيف؟ كيف؟ كيف لي أن أحصل أيها الإخوة وأحرز خطوات جديدة على درب المعرفة بالله تبارك وتعالى عبر نفسي؟ كيف؟ الآن مخترع جهاز بين يديك، كلما أفلحت في فهم الخطة التي بني عليها، كيف بني هذا الجهاز؟ كيف ركب؟ فهمت هذا؟ أنت لا تستعمله فقط، فرق كبير بين إنسان يتمتع بجاذبية الأرض وأموره كلها مستقرة، وبين نيوتن الذي فهم إيه؟ مبدأ الجاذبية، وحاول أن يفهمه ويتمتع أكثر أيها الإخوة، ويعرف خطة عمل الله في الكون أكثر مني ومنك. انتبه، لذلك العلماء لديهم درجات أرفع من العوام من أمثالنا، لأنه يحاول النفاذ إلى خطة الله، إلى كيفية عمل الله في هذا الوجود. هذا هو العلم، هذا هو الفهم أيها الإخوة، وهكذا يقترب. فهذا الجهاز بين يديك، فأنت إذا استطعت أن تفهم وأن تقف على معالم وتفاصيل الخطة التي ابتني على أساسها، ثم تفهم بعد ذلك خطة تغذيته وآليات أو ميكانيزمات عمله وآليات إصلاحه إذا انعطب أيضا، ستكون أقرب بكثير إلى ماذا؟ إلى عقل مهندسه، إلى عقل صانعه. وصلت الرسالة. إذن كلما فهمت نفسك أنت والخطة التي خلقت على أساسها، والخطة والآليات أيها الإخوة التي تعمل على أساسها، كيف تعمل أعصابك، كيف تعمل مشاعرك، كيف تعمل غرائزك، كيف تعمل إيه وظائف أعضائك حتى في الميدان إيه البدني البحث، كيف كيف كيف، ما هو الجانب المتعالي فيك، الجانب الروحي النفساني غير المادي، ما هي طموحاته، ما هي آفاقه، ما هي آماده، ما هي اندياحاته، اتساعاته، انبساطاته، كل هذه الأسئلة تحاول أن تطرحها، طرحها مجرد الطرح يدل على ذكاء، يدل على تعمق أيها الإخوة، يدل على تعمق، يدل على تعالي. لكي تفهم شيئا لابد أن تتعالى عليه، أليس كذلك؟ لابد، لا يمكن أن تفهم شيئا فهما كاملا حتى إيه؟ تتعالى عليه. فأنت تحاول أن تتجاوز نفسك، تتجاوز ذاتك، تتجاوز قصورك الذاتي كي تفهم نفسك. وهذه هي الميزة الوحيدة للعقل الإنساني التي لا يتمتع بها إلا العقل الإنساني. العقل الإنساني قادر على أن يتعقل نفسه، وبالتالي قادر على أن يتجاوز نفسه، شيء خطير، شيء مخيف أيها الإخوة. هذا العقل يتعقل نفسه، يتجاوز نفسه أيضا ويعرف حدوده، شيء عجيب. هذا من سر الله في هذا إيه؟ الإنسان الذي يحسب نفسه جرما، جسما جرما صغيرا، وفيه انطوى العالم الأكبر. طيب نعود إذن أيها الإخوة، نعود إلى قصة ذلك أو ذلكم العارف الحكيم. هذا معنى من عرف نفسه فقد عرف ربه. كلما عرفت هذا أكثر، كلما أحرزت خطوات جديدة إن شاء الله وفسيحة على درب المعرفة بالله تبارك وتعالى، ما في هذه السبيل، هذه السبيل، ما في سبيل أكثر من ذلك، لأنه رب العالمين تبارك وتعالى جل أن يحاط به، وهو بكل شيء محيط. لكن خطوات على الطريق، خطوات على الطريق، كلا لا تطع واسجد واقترب. اقتراب هي مسألة اقتراب، كادح لربك كدحا. إذن هذه قصة الكلب، مخاوفنا أيها الإخوة، مخاوفنا التي نصنعها هي التي تتعبنا وهي التي تعيينا. بعد ذلك أيها الإخوة، المعلم الثالث قال طفل، كيف طفل؟ قال طفل رأيته يوما وأنا أخشى على الأطفال من اللعب بالنيران وفي يده شمعة قد أضاءها، خشيت أن تحرق ملابسه. فقلت له يا بني من أضاء هذه الشمعة؟ قال أنا. قلت هذه الشمعة كانت طفئة، من أين أتاها النور؟ قال فنظر إلي باحتقار الطفل، يعني جاي تتفلسف علي أنت، يعني أسئلة عجيبة غريبة. قال فأنا أقول لك لكن متسائلا، قال أنا بدي أجيبك بس بشكل سؤال. قلت تفضل يا بني. قال أطفأتها، أين ذهب النور؟ قال فأدركت كم كنت بسيطا وغبيا، ساذجا يعني، كم كنت ساذجا وغبيا. وقلت في نفسي هذه الأنوار، هذه الأضواء أيها الإخوة، هذا الشعاع البرهان في روحي في قلبي، متفاوت طبعا من عارف إلى عارف، من شخص إلى شخص، لا أدري كيف أضاء ومتى، ولا أدري بعد أن تهمد هذه الروح وتفارق البدن أين يذهب هذه المعرفة التي عندي. قال ومنذ تلك الساعة آليت على نفسي إلا أن أسر بمعارفي وجواهري وسوانحي وخواطري إلى الأشجار وإلى المياه في الغدران في الأنهر في البحار، إلى الريح، إلى الليل، إلى النجوم، إلى البشر الكبار والصغار، الموحدين وغير الموحدين، الذكور والإناث. لا بد أن يتشارك الكون كله معي هذه المعرفة، معرفة زائد معرفة لا تولد معرفتين، تولد معرفة ثالثة من نمط جديد أيها الإخوة. يعني معلومات زائد معلومات أيها الإخوة في عقل الإنسان وروح الإنسان ووجدان الإنسان، لا يكون الحاصل هو مجرد إيه؟ حاصل جمع، وإنما حاصل كيفي جديد. وهكذا تترقى الحياة ويترقى المعنى، ونزداد اقترابا من الهدف معرفة الله تبارك وتعالى. فمن كان عنده خطة يحيا عليها في الحياة، بالنسبة لي كمؤمن أيها الإخوة، وأعتقد لكم جميعا ولكن جميعا، لا أفهم الحياة ولا أفهم الخطة إلا أن تكون خطة إيمان بالله عز وجل. بغير إيمان بالله أنا عاجز، أحاول دائما عاجز أن أتصور خطة حقيقية للحياة أو لفهم هذه الحياة، مستحيل. كل خطة ستؤول في النهاية إلى عبث وإلى عدمية وإلى لا شيء، وأن إلى ربك المنتهى. قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى. فإن لم تبلغ المنتهى تهت في صحراء الضياع والعبث والعدم، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هكذا. ولذلك يبدو أنه لا يستحق الخلود عند الله تبارك وتعالى، ويبدو أن هذا الخلود متفاوت. والسادة العلماء رضوان الله عليهم نصوا على هذا بشكل واضح صحيح. إن شاء الله نكون جميعا نحن وكل إخواننا المسلمين والمسلمات من أهل الجنة بإذن الله تعالى، اللهم آمين، اللهم أعطنا ذلك. لكن جنتك غير جنتي، انتبه، وجنتها غير جنته، غير جنتها، كل واحد عنده جنته. تقول لي طبعا بأجزارها، لا لا، ليس بأجزارها وقصورها، بمن يجتن فيها أيضا، بمن يجتن فيها. كل جنة وكل نعيم وكل تجربة هناك أيضا ستختلف عن الأخرى، وهذا يتوقف على ماذا؟ على مدى عمق التجربة هنا في الدنيا، على مدى عمق التجربة، المعرفة، الإدراك، الوعي، التجوهر هنا في الدنيا. انتبهوا. لذلك أيها الإخوة، لماذا نحن أعدنا قضية إيه من عرف نفسه وعرف ربه؟ لأنه إذا عرفت نفسك معرفة مبتسرة ومعرفة محدودة وبسيطة، وكما قلنا في الدرس أو في الخطبة السابقة، بعض الناس لا يفهم نفسه كمؤمن إلا أنه مطالب بالعبادات وبالطقوس وبالذكر وفقط، وهذا كل شيء. طب الجوانب الأخرى؟ لا، هو يظن أنه لن يتكامل ولن يتتام عبر الجوانب الأخرى. هذا غير صحيح. هذا رجل فشل في قراءة رسالة الله الخلقية. إذا لماذا خلق الله فيه النزعات الأخرى، الغرائز الأخرى، التوجهات الأخرى، الفضول الآخر؟ عندي فضول، وهذا هو سبب الملل أيها الإخوة. كما قلنا حتى العبادة تمل، العبادة وحدها تمل. لا تملوا إلى أنفسكم عبادة الله، ليس عبادة، ليس بالعبادة وحدها يتكامل الإنسان، لا، بأشياء أخرى مرادة لله. الله خلقنا هكذا، الله لم يجعلنا ملائكة. لو أراد أن نتكامل بالعبادة وحدها لخلقنا على نحو ملائكي، لكنه خلقنا على نحو متفرد إنساني، نتكامل بالعبادة وبكل ما فينا استعداد له. وكما قلت لكم، أنا أرفض أن أقول الإنسان ما أكفره لأنه يمل، بالعكس، الإنسان يمل، وهذا مؤشر على الجانب الإلهي فيه. لماذا؟ لأنه أوسع وأغزر وأغنى من أن يقف عند محطة، هو لا يقنع بأي محطة، لا يلبث أن يستريح في المحطة حتى يطلب أن يجاوزها إلى التي تليها. إنك كادح إلى ربك كدحا، إنه متعلق بشيء أعلى. ومن هنا في النهاية أيها الإخوة، الذي يحصل على كل شيء وفق خطة محدودة ومختزلة ومبسطة لدوتسيرت يعني في الحياة، ينتهي إلى عدمية وربما إلى الانتحار. يشعر أنه كان يحب أن يصل، ولكن حين وصل وجد أنه لم يصل، فيضيع، فينهي حياته. أما المؤمن لا، المؤمن مهما ظن أنه وصل فهو يعلم أن المحطة الأخيرة لسه كما نقول أمامه، أمامه، وأن إلى ربك المنتهى. من ارتحل من كون إلى كون، يقول ابن عطاء الله قدس الله سره الكريم، من ارتحل من كون إلى كون كان كحمار الرحى. المكان الذي ارتحل إليه هو الذي انتقل منه، ما فيش فائدة، يدور مكانه. إلا الذي يذهب إلى الله تبارك وتعالى، هذا يغتني مع كل مرحلة وينضج مع كل حقبة أيها الإخوة، حتى إذا تم له 50، 60، 70 سنة كان كنزا، خصبا، ثريا أيها الإخوة، من الحكمة والخبرة والعمق والتجور، كان شيئا فريدا جدا. البركة مع أكابركم، مخزن للبركة الحقيقية، ليست بركة الدروشة والهبل والسذاجة في الحياة، بالعكس، الخبرة والنضج الحقيقي الذي لا يغني عنه لا كتاب أيها الإخوة. لأن الكتاب إن كان صورة خبرة فإنه ليس الخبرة. انتبهوا. تقول لي نعم أنا أستخطر قطرات خبرة الآخرين، والله لن تفعل، كلام فارغ، جيد جيد، كما قال بعضهم أحب الشاب الذي يزدان بحكمة الشيوخ، وأحب الشيخ الذي يزدان بألق وحماسة الشباب ومن عاش وفق هذه الخطة، فإن هرم جسمه فإن عقله ونفسه لن يهرم، سوف يبقى شابا متألقا. كلام عظيم، كلام يدخل فعلا في فن الحياة الحقيقية. لماذا؟ لأن كما قلت هذه خبرة وهذه صورة خبرة. ألا تجدون فرقا بين الزهرة في روضها في مرجها وبين الزهرة على شاشة التلفاز، طبعا على شاشة التلفاز أجمل من الزهرة في كتاب، وتهتز أمامك ريانة غضة طرية، لكن أين ريحها؟ أين رواؤها؟ لا شيء. وهذه خبرة، الخبرة التي عشتها أنا من خلال آلامي وتباريحي وترقياتي ونقوصاتي وارتداداتي، أيضا من خلال تجاوزاتي، من خلال تعالي. هذه الخبرة أيها الإخوة هي التي أستقطرها، أما أنت تأخذ صورتها تماما كما تأخذ صورة الزهرة، صحيح؟ لا يمكن لك أن تستعطر إيه بصورة زجاجة عطر، لا يمكن، مهما كانت الصورة جميلة ومعبرة ومجسمة، كلام فارغ. فهذه صورة خبرة وهذه خبرة، فخذ خبرتك واحرص عليها. وهذا معنى كلام رسول الله، لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو خبرة. ما قالش ولا حكيم إلا ذو قراءة، ذو معرفة، ذو اطلاع، لا، ذو خبرة. لن تتحصل الحكمة إلا بالخبرة، لكن أن تضيع هذه الفرصة لأنك لم تفهم الحياة ولم تفهم خطتها ولم تبني سيرك ومسالكك وسلوكاتك على خطة سليمة متكاملة، ضاعت الفرصة، انتهى، ضاعت الفرصة. الذي يؤسي أكثر أنك لن تشعر بأنك ضيعت الفرصة، لأن الفرصة لم تلح لك بشكل واضح. لماذا؟ لأنك لم تبحث عنها، وأنت لا تشعر بأنك ضيعت شيئا. تقول الحمد لله، قبل أيام سألت هذا السؤال، ما الذي فعله هذا المعمر؟ وجاءني الجواب، لا الحمد لله خلف نسلا. كلام بسيط جدا، لا يقنع، هذا عند المتأمل لا يقنع، خلف نسلا مش عارف ايه كلام. فأنا أحدثك عما فعله هو. لا تقول لي أبو جهل خلف عكرمة صحابي، انتبه، هذا عكرمة، هذا أبو جهل، كل نفس بما كسبت رهينة. قل لي أنت أنت، ليس إيه ماذا فعل أبناؤك، ماذا فعل إيه ذراريك، ماذا فعلت أنت، ما الذي يوجد فيك أنت؟ أنت يوم القيامة ستعيش في جنتك في خلودك بأنت، بأنت أنت، وليس إيه بأنت أبنائك وأولادك. انتبه، بعمقك الداخلي أنت، ليس بجلباب آخر تستعيره. هذا هو المعنى الذي أبحث عنه، انتبهوا. لذلك علينا ألا نضيع هذه الفرصة أيها الإخوة، وتذكروا دائما، من عرف نفسه فقد عرف ربه. للأسف يضيع الوقت دائما في التنظيرات. نجتزئ في هذه الدقائق الباقية أيها الإخوة بعناوين سريعة، كيف نحارب هذا الملل؟ أولا أيها الإخوة بالانفتاح، الانفتاح، انفتحوا على كل جديد، أعطوا أنفسكم فرصة أن تجربوا، طبعا في حدود الأحكام الشرعية، لا يجرب ما حرمه الله، لأن النتيجة معروفة سلفا. لا تقول لي سأجرب تجربة كذا كذا، انتبه، هذا كلام فارغ، وهذا كلام بالنسبة لنا عبثي كمسلمين، لا، في حدود ما أحل الله، لكن لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا، لأن هذا ما العدوان. حين قلت مرة أخلقوا فرصة للفرفشة، للبهجة، للسعادة والإسعاد أيها الإخوة، خاصة لإسعاد من هم حولكم، لمن تربطكم بهم مشاعر حميمة وعلاقات قوية متينة وشائج معززة. في الدراسات المتخصصة أيها الإخوة، حميمية العلاقة الأسرية زائد طيب العلاقات مع الأصدقاء وطيب العلاقات مع زملاء العمل والجيران تشكل في مجموعها 70% من السعادة الشخصية. قضية خطيرة جدا جدا. تريد أن تكون سعيدا؟ لا يمكن أن تكون سعيدا وأنت أناني وأنت متشرنق وأنت مكتف بفلسفة مالي ومالي أنا، مش هينفع أبدا. يجب أن تطور علاقات ممتازة وراسخة وواثقة وطيبة ومرتاحة وعفوية وسعيدة مع أهلك، أصدقائك، معارفك، زملائك، جيرانك. إن نجحت في هذا 70%، أنت أحرزت 70% من السعادة والهناء والرضا الذاتي الشخصي. فمسألة خطيرة جدا. المهم، حين قلت هذا وضربت مثالا لبعض إخواني، قلت مثلا فرصة عيد ميلاد ابنك، نقطة قبل أن أكمل، بدعة، من تشبه بقوم فهو منهم. سأنتهز فرصة هنا لكي أؤشر إلى قاعدة هكذا أفهمها أيها الإخوة. النبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم بأي معنى هو منهم؟ هذا الكندي، هذا النمساوي، ذاك الأمريكي مثلا الذي أسلم وهو كندي وهو نمساوي، بعد أن أسلم كف عن أن يكون كنديا، هو منهم، هو كندي، هو من القوم. إذن ما معنى هو الآن منهم أو ليس منهم؟ هو ليس منهم مليا، ليس منهم عقديا، كان كنديا مسيحيا، هو الآن كندي مسلم. إذن ما الفارق؟ اللون، البشرة، اللغة، العرق، الريس، أم الملة، الدين؟ الدين. ولكن هذا الكائن المسلم لا يزال يركب سيارته كما كان يركبها، لا يزال يسكن بيته كما كان يسكنه، لا يزال يلبس كما كان يلبس، كما نلبس نحن الآن بالضبط، الجاكيت والكرافت وكذا نفس الشيء، وهو ليس منهم عند رسول الله. لماذا؟ لأن الذي فرقه عنهم هو فقط الاعتقاد. انتبهوا، هؤلاء الذين عقدوا الدين وضيقوا الحياة وسودوا علينا حياتنا وعيشنا، يقول لا تتشبه يا أخي، هذا تشبه بهم، تذهب إلى جهنم. والله هم 2000 كتب على الكرافت، ايش رأيكم؟ كتيبها في الانترنت على الكرافت، قال شو العبث هذا بالدين؟ ماذا اللعب؟ تركوا الأعماق وجاءوا مش إلى السطوح، إلى أوهام. أنا قلت مرة، وهذا في البخاري وفي مسلم، النبي لبس ثوبا فارسيا، ومرة أخرى لبس ثوبا روميا، وما قالش هذا ليس إيه على ديني. لماذا؟ لأن اللباس الذي كان يلبسه أصلا هو أيضا إيش؟ وأستغفر الله، كلباس آبائه وأجداده، لن أقول كلباس أبي لهب وأبي جهل، أعوذ بالله، ولكن هو حق لباسهم كأيضا كلباسهم، لكن لن أقول هذا تنزيها، تنزيها وعدم تعريض ولو من بعيد. النبي لم يختلق ولم يستجد خطة لباس جديدة عما كان يلبس إيه؟ أبو لهب وأبو جهل وعبد المطلب وأبو طالب، نفس اللباس. ويوم جاءه لباس أيها الإخوة يفي بشروط العفة والصيانة والشروط حتى الصحية والبيئية من فارس، لبسه ولم يتحرج، لم يجد أدنى حريجة في نفسه. لباس من الروم، لا بأس يا أهلا بلباس الروم. لباس من المقوقس من مصر، بعثوا لباس، يا أهلا بلباس المقوقس. ما المشكلة؟ المشكلة أن تلبس لباسا يدل على إيه؟ يدل على دين، على عقيدة، يعني يكون شارة ملية. يوم تلبس لباس إيه؟ القصص والرهبان والرابيين وتضع الزنار، من يراك يقول هذا خصيص، صحيح؟ لماذا تفعل هذا؟ لأنك تصادق على دينهم مثلا أو ملتهم وتقول ما فيش مشكلة. لا، إذن هذا هو التشبه الممنوع، هذا هو التشبه الممنوع. فلا تقل لي عيد الأم، ملعون عيد الأم، أعوذ بالله، كل يوم عندنا عيد. خطبيات فارغة ما فيها شيء، فرصة تدخل فيها السرعة على نفس أمك يا حبيبي من باب التغيير، تعطيها 50 أورو 100 أورو، بتقبل إيدها، بتقبل كذا، بتفرح، لا يا ابني كذا، بتدعي لك، ما فيها شيء. تقول لي عيد، لعن الله قوما كثرت أعيادهم، اسمه عيد ضحكوا عليك. أنا قلت لك مرة، لا تخلط بين الحقيقة والمجاز. أنت بتعيد في الفطر والأضحى هيك العيد؟ العيد شعائر أممية شعبية تنطلق إليها الأمة كلها، وعنده طقوس وعنده كذا، وتشارك فيها بشكل احتفالي مجموعي. هذا عيد، مش إنسان بروح عامه وقبل إيده بعض الشيء يقول هذا عيد ولعن الله قوم كثروا أعيادهم. انتبهوا، كونوا دقيقين، كونوا دقيقين. ولذلك التشبه المذموم، انتبهوا، قاعدة، هو في الخصائص الملية. إذا أصررتم لا، هذا التفكير غير سليم، فكلكم الآن متشبهون. كل هذا اللباس الذي أرى هذا ليس لباس محمد رسول الله، صح؟ هذا اللباس كلباس ماركس وكلباس أينشتاين وكلباس أولمارت وكلباس مش عارف بوش، نفس اللباس هذا. لكن لا بأس، لأن هذا اللباس إذا رأيته هل تميز به بين بوذي ومسلم ويهودي ومسيحي؟ لا والله، لأن الكل يلبسونه. هذا ليس شعارا دينيا، انتبهوا، ليس شعارا دينيا هذا. لا بأس، لا تضيقوا الحياة على الناس، لا تضيقوا بفقه عجيب متنطع أيها الإخوة، فقه متشدد غير صحيح. بعضهم يحرم الكرافت لكن يلبس البنطال، ليه مولانا؟ نفس الشيء يا حبيبي، صح ولا لا؟ بعضهم يحرم البنطال، يعني شيء متناقض، انتبهوا. فلا تشددوا، فرصة أن تغير الحياة كما قلنا. تستغل فرصة هذا عيد ميلاد ابني، بتكاش عيد ميلاد ابني، مناسبة ميلاد ابني، لأنه فعلا مش عيد، هو مش عيد، بسموه عيد، كلام فارغ، مش عيد هو، مناسبة ميلاد ابني، تجتمع الأسرة، بتجيبوا تورتة كذا، بتغني له مش عارف ايه، الغناء حدول لي غناء، ما في مشكلة، تنشد له تنشد له فرصة في تغيير، يفرح الولد، تلتقط صورا تذكارية، تتذكروا، انتبهوا، اللحظات الهاربة، هاي بسموها اللحظات ايه الهاربة، خاصة لحظات السعادة هاربة دائما، لحظات الهناء، فرصة جديدة فيها تغيير في الحياة، التغيير في كل مجالاته فيما أحل الله تبارك وتعالى. واحد يقول لي زوجتي طلعت البرون كما نقول في العامية، كل يوم بتغير الذكور، والله بارك الله فيها من زوجها، أنا بيد الشيء هذا، ممتاز. النساء عندنا حس الجمال وحس التغيير، احنا عندنا عجز، عندنا قصور ذات زايد على اللزوم، الرجال تحب كل شيء، ولذلك نحبط ونمل. بالعكس، غير، تغير المرأة الديكور، تغير، غير حتى غرفة النوم كلها، بتقدر احسن خليها في مكان ثاني، وغير الذكور، غير الالوان، كل سنة سنتين غير الالوان، غير الستائر، وتشعر بأنك تعيش في بيت جديد وفي ظروف جديدة. الزوجة أيضا تغير، وروح استفت الكتب الشرعية، كل شيء ممكن لها أن تفعله فلتفعل، هتقول لي صبغة الشعر، قصة الشعر، كريه مش كريه، استفتي. الحلال تفعله، انتبهوا، الحلال. وما تخذف بتحريم بغير دليل، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. انتبهوا، أخطر شيء أن تقول هذا حرام، أخطر شيء. بالعكس، الذي يقول في أشياء من هذه الأشياء ويكون أهل الاجتهاد إنها مباحة ويجاوز ربما إيش الحق بالاجتهاد، هو في مأمن إن شاء الله تعالى. لكن الذي يخطئ ويحرم هو أقرب إلى الهلاك. خطير جدا، خطير جدا أن تحرم. لذلك كان الإمام أحمد حافظ لمليون حديث وفقيه وعلامة كبير رحمه، من يحفظ مليون حديث؟ لم نسمع إلا عن الإمام أحمد كان يحفظ مليون حديث ثابت هذا عنه، ليس أسطورة. هذا الرجل كان يسأل في مسائل لو سئل فيها طويل بعلم شدم العلم 10 أحرف اليوم لسارع مباشرة في مثل فراغ الميم أو ضيق صدر اللئيم إلى الجواب مقرمطا، حرام حرام حرام. كان الإمام أحمد يقول أكره، وكثيرا ما يعني بأكره هذه أنه حرام، لكن يخاف أن ينطق لسانه كلمة إيه؟ كلمة حرام. هذا من اختصاص الله، عملية خطيرة جدا جدا. ما حكم هذه مرة حرام من الكبائر؟ ما حكم هذا؟ سؤال مرة خطيب سؤل فقال هذا يعني في رأيي حرام. طيب وبعدين ما عجبوش، قال بعدين ممكن يكون فاعله ملعونا. كيف يعني إيه؟ حرام حرام، قد يكون حرام من الصغائر اللمم، يغفر الله بالاستغفار بالوضوء بأي شيء، خلص انتهى كل شيء. قال لأنه هذا وإن كان هو يعرف أنه من الصغائر، وإن كان من الصغائر فالإصرار عليه يحوله لكبيرة وفاعله ملعون. يعني لا يرضى إلا باللعنة، لا يستبشر إلا أن يلعنك هو، أن يشعرك بأنك ملعون. انبسطت، هذا هو، هذه الفتوى. لماذا؟ ارحموا عباد الله، لا إله إلا الله. فالتغيير يا إخواني، التغيير التغيير حين تتحرك أنت، التغيير حركة أليس كذلك؟ معنوية أو مادية. حين تتحرك، اضحك تضحك الدنيا معك، ماذا تشعر؟ تشعر أن كل شيء يتحرك، صحيح؟ كالذي يتحرك في سيارته، يشعر أن الأشجار تتحرك والعمائر تتحرك والسماء والأرض، كل شيء يتحرك. في الحقيقة لا تتحرك، هو الذي تحرك. ألم تؤنسوا من أنفسكم أنه حين يعود أحدكم من سفرة فقط امتدت 10 أيام، راح سافر على مصر 10 أيام ورجع، إيه أول سؤال بسأله؟ إيه صار يا جماعة ورانا؟ ولا حاجة، على حطة إيدك. فعلا ما صارش، مش مستوعب إنه 10 أيام وما حصلش في النفس شيء جديد، لا ما حصلش. طب ما أنت عايز سنة ولم يتغير شيء وعندك وضع طبيعي لأنك جامد إنيرشا قصور ذاتي قاعد مكانك، لكن يوم تحركت وغيرت وشوفت الآن إيش، بلد جديد وناس جداد وفنادق جداد وأشياء جديدة، كل شيء تغير، أحسست أنت إيه بالزمان خصبا وحاملا ولودا في 10 أيام، زمان كريم جدا في 10 أيام. فكيف لا يكرم على أهل النمسا كلهم في 10 أيام؟ والله ما تكرم، كل شيء على حطة إيدك، لا جديدة تحت الشمس. الحركة الحركة، بالحركة تشعر بالتغيير، تشعر بالثراء، تشعر بالحيوية. يقول أبو تمام: وطول مقام المرء بالحي مخلق لديبجتيه، أي لخديه، فاغترب تتجددي، إني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. إني رأيت الشمس زيدت إلى الناس محبة أن ليست عليهم بسرمدي. الشيء الثابت يصبح مملولا، أليس كذلك؟ الشيء المكرور هو أكبر والد شرعي للمملول، هو أبو الملل والمملول المكرور. اغترب، قال تجدد، تحرك. التنويع يا إخواني، والتنويع مع الانفتاح، انفتح جرب. يعني بعض الناس، أنا أقول حتى مثلا لمن يجدون لذة من أمثالي ربما في القراءة، أقول له أنت تجد لذتك في القراءة لكنك لا تزال تقرأ إلى اليوم مثلا في علم معين أيا كان، دينيا أو دنيويا. الطبيب يقرأ دائما في الطب حتى يمل الطب ويكره الطب والمجالات الطبية ويقطع اشتراك وانتهى خلاص، يعني زهق هذا الطب. الشيخ قرأ في التفسير حين يعني إيه مل، إلى أن مل سائم من التفسير، قرأ الألوسي والطبري والقرطبي ما خلاش، وبعدين نفس الكلام، وبسمع أي واحد يفسر نفس الكلام يعرفه من 20 سنة، انتهى. أقول لهذا وأقول لهذا ولغيرهما، جرب أيها الشيخ، أنت تقرأ في علم النفس؟ طيب عمرك قرأت؟ لا لا، جرب، أخرج من حزب القصور الذاتي، سوف تجد عالما آخر براقا بألوان أخرى، بمداخ بمناظير أخرى. جرب هذه نظارات، نظارات ملونة، ترى فيها العالم من وجهات نظر مختلفة بألوان أخرى يا أخي، تجمل حياته. اقرأ في الأنثروبولوجيا، علم الأناس، علم إيه الإنسان مثلا، في علم الاجتماع، في السياسة، في الفلك، في العلوم المبسطة، اقرأ، جرب يا أخي. وأنت أيها أي الطبيب يا أخي، جرب، اقرأ في رياض الصالحين، اقرأ في الترغيب والترهيب، اقرأ في تفسير ابن قطب، في تفسير ابن كثير، جرب، غير عالمك هذا. وفي كل شيء جرب الجديد، تخرج من حالة إيه؟ تخرج من حالة الملل. أيضا مهم جدا في التجريب أيها الإخوة مسألة الرياضة، تحريك الجسم. يقول أحد الفلاسفة أيها الإخوة الظهر الجالس يساوي دماغا كسولا، دائما قاعد قاعد، لا تحرك تحرك، سيروا في الأرض فانظروا على بول دمن سيروا. ولذلك يقول هذا الفيلسوف، وعجيب عجيب كيف وصل لهذه الفكرة، يقول أنا أنصح لكم كل فكرة خرجت من دماغ جالس لا تأخذوها، فإنها أقرب إلى التعفن، فكرة متعفنة. لكن خذوا الفكرة التي تولدت في الهواء الطلق مع حركة البدن، تكون أقرب إلى الصحة. حدثني الدكتور المسيري مرة قال أروع أفكاري تأتيني وأنا تحت دش الماء. طبيعي، تعرفون لماذا؟ طبيعي، لأن هذا الماء الساخن، دوش ماء ساخن، يحرك الدورة الدموية، ينشطها، مثل ما تتحرك بالرياضة والحركة واستنشاق الهواء الغض الفرش الطري، صحيح؟ فيصبح التفكير أكثر أكثر التماها، يتجدد التفكير. طبعا شيء طبيعي تحت دش الماء، طبعا. ويوريكا، يوريكا كلمة أرشميدس، صح؟ قانون الطفو تعرفونه، أرشميدس أنا اكتشفه وهو في البانيو في الماء الساخن قاعد، طلع مشلح الرجل، يوريكا يوريكا وجدتها، لقيتها، قال طبعا في الماء الساخن لقيتها. في الهواء المتعفن تفتحش حتى نوافذ البيت انت، ولا بتغير حاجة، غير عطرك، العطر يعني هذا عطري، شو عطري؟ ما فيش عطري، هذا عطر اللي صنعه، كل شهر شهرين جيب إجازة عطر جديدة، غير جرب. الجمود قاتل، الجمود مقزز. 30 سنة قال نفس العطر، أراميس يا أخي، هذا انتهى بطل صنعه أراميس، أراميس من 30 سنة ما عاد يصنع هذا، مش هتلاقيه بعدين، هتبطل تتعطر، تتعطر كل أسبوع كل شهرين بعطر جديد، خلي عندك معرض، ما في مشكلة. الثوب غيره، غير أشياء في حياتي، غير حذاءك هذا البالي، غير هذا الحذاء، قد ما تقدر تغير في حدود المباح، غير، تتجدد حياتك، تتجدد معنوياتك. التغيير زائد الانفتاح زائد ترك المنوالية في التغيير يهمني، لأن الموضوع الأخوات عتمن علي قالوا الموضوع فرحنا فيه كثير، بعدين طلع موضوع نظري، بدنا شغلات عملية، إنه لأزواجنا فيه مشاكل تصل للطلاق. أنا بقول كمان مش تغير ذكور البيت وغرفة النوم ودودودودودودا، غير في كل شيء، غير في أوضاع العلاقة، لا مؤاخذة، بتحدث دين قبل أن أتحدث علم. النبي في صحيح البخاري ومسلم يقول لجابر ليلة دخلته على زوجته الشابة، عفوا كانت البكاء الثيب، الثيب، يقول له أنت اليوم أو الليلة تأتي زوجك، فالكيس الكيس، خليك شاطر، قال له اتعلم المسألة مش بسيطة هيك، أيوة كلام، تعلم، قال له. وطبعا النبي هذا أوتي جوامع الكلم، مش حقدر أصرح أكثر من هيك، الظروف تسمحش، بس أنت أفهم. الله عز وجل في كتابه العظيم قال نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. يا أخي إيش هالإعجاز، قدموا، أو إيش هالإعجاب، قدموا لأنفسكم. تعرفوا هذه في العلم المختص بهذا الشأن إيش بسموها؟ إيش بسموها؟ أنا في نظري أحسن ترجمة إلها التقديمات، بسموها فور بلي، فور قبل، صح؟ فور بلي بالفو بس، التقديمات. الله أكبر، في علم مختص في هذا الحقل. الله قال وقدموا، يجيك الشيخ الدرويش يقول لك قدموا لأنفسكم الزكوات والصدقات، وين يا مولانا؟ قطعت الآية، أنت مزعت الآية يا حبيبي، مزع الآية على حاله، فسر القرآن، قال الله بقول نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، ما تعملوش الحرام، انتبه، مش تقول بدي جرب كل شيء فيها أشياء ممنوع عليك تعملها، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. قال لك قدموا لأنفسكم القرابين والذبائح، يا مولانا مزعت الآية، قصقصت الآية يا حبيبي، وين السياق؟ أنا تؤمن تفسير السياق حرام عليك، لأنه مش قادر ومش حاب يفهم الآية، غير مؤهل أن يفهمها من هذا المنظور، غير صحيح. قدموا لأنفسكم هو الفور بلاي أكشنز، هذه هي، غير غير، تعلم. هتقول لي إيش علمني؟ في كتب يا حبيبي، في كتب، في الإنترنت، في المكتبات، ما عندكش فلوس في الإنترنت، تعلم تعلم، مهم أن تتعلم. اقرأ يا سيدي رسائل الجاحظ، مش حدو لك أكثر من هيك، الجاحظ عنده رسائل وشيء عجيب، ويتكلم مفهمان مثقف، ابن عصري كان، احنا مش ابناء عصرنا، احنا ابناء عصور ما قبل التاريخ، لا. فغير غير قدر ما تستطيع. احيانا انصح اذا ممكن خذ زوجتك وروحوا باتوا ليله في فندق، ايش رايك؟ يمكن نستفتي، ولا واحد لك عملتها الا اذا كنت مسافر، عملونا فينا اهبلنا، ادفع لي 200 يورو، تنقذ اسره، تنقذ اسره. احنا كل شيء عندنا مادي، نحسبها ماديا، كل شيء مادي مادي. حتى هذا بيقول لي آه أنا وافقت على فكرتك يا عدنان موضوع اللي عيد ميلاد ابني، بس حيكلف بثلاثين أورو يا أخي، هذا بوب كورن وشغلات وحلوة ومش كوكولا. يا رجل اتق الله، السعادة أكبر من هيك. ما تضيعش الفرصة، ارتقي، انضج أنت وأهلك، انضج حتى ترضى. صدقوني إنسان غير راضٍ، أنا أشك أشك أشك في الاتجاه وفي المزاج لكل إنسان مختل المزاج مصاب بحالة اكتئاب. طبعا ما بعتبش عليه، بس أشك، أنا من حقي أنا أشك إيه في مزاجه، أشك حتى في فتوى في وجهة نظره. أجرب، جرب أنت الآن. موضوع الخطبة هذه ضحكتوا انبسطتوا أنتوا، خلي فكرة الخطبة السابقة تقريبا منذ سنوات لم تأتني تحيات وتشكرات وامتنانات شخصية على خطبة كالخطبة السابقة، وشعرت أنها حاجة شخصية لكل واحد منا. شعرت أنها حاجة شخصية، كل واحد يستشعر حاجته الشخصية إلى هذه الموضوعات، وأنا أولكم طبعا، أنا أتعلم معكم على كل حال. لكن خذ رأي المكتئب الملانكوليك هذا، المكتئب السوداوي الملول استأمان، حيقول لك خطبة إيش هذه خطبة يا أخي، مش حيعجبه، مش حيعجبه العجب طبعا، ولا الصوم في رجب. هذا أنا أشك في مزاجه، في رأيه، في أي شيء يقدمه أشك فيه. أنت انتبه، لأنه ليس ابن الحياة. على فكرة الصوف الذي يتعلم من ثلاثة، من ضمنهم كلب كما رأيتم، ومن لص ومن طفل، في النهاية كما قلت لكم قال من ذلك الحين وأنا ابن الحياة، صار يبث معلوماته وأنا ابن الحياة وتلميذ الحياة وهي مدرسة الكبرى. الحياة، الحياة يجب أن نتعلم من هذه الحياة. فالتغيير، خذها بات غالي 200 أورو في بنسونات أقل، ما فيش مشكلة، في موتيل 50 أورو يا سيدي، روح غير ليلة مع زوجتك مع أكل وشرب وبزر وكذا، أشياء حلال كلها الحمد لله، وكولا مش عبلاش كولا، دعاية أمريكية مقاطعة، أي شيء بدك إياه خذ، أي شيء وروح وبات ليلة، جميل جدا. أحسن من هذا، خذها وأولادك وروح على إيش، سالسبورغ، على البحيرات، وقضوا لكم ليلتين ثلاثة وغير الجو. جميل يا أخي هذا، افعل هذا مرة ومرة. صدقوني سأختم بهذا، أطلت عليكم ولم أذكر، كان عندي قائمة من 10 عناصر ذكرت عنصرين سامحونا. قبل سنوات عالجت أخت ممسوسة بالجن، انتبهوا أنا عندي موقف من حكاية مس الجن، إحنا الجن، أنا الجن أنت الجن، زوجها الجني كان، صدقوني. طبعا رحت لقيت شيخ فاتح ناشر المصحف الشريف ونازل فيها قراءة، قلت الله يعينها، دخلت، أول ما دخلت سأختم بهذا عبرة، إن في ذلك العبرة أيها الإخوة لأولي الأبصار، البيت كئيب جدا، أنا أكره البيت المعتم، أنا أحب الإضاءة القوية، النور، أحب النور الشمس، لكن البيت في الليل معتم، حاط لمبة وشبار طبعا توفير، حاط لمبة يمكن بتاعت 15 وط هذه، وفي بيت كئيب جدا، البيت كئيب، الرائحة منبعثة كريهة، الترصيف والتحفيش في البيت شيء لا أراكم الله. قلت يا أخي هذا العاقل لو يعيشني الجن بركبني بعد 5 أيام، أنا بصير ممسوس نفسانيا طبعا، هو الجن، بيت الجن، فهمت اللعبة مباشرة بفضل الله، مش أهبل درويش. دخلت عليها، لا لا تلمسني وأنا أفعل، قلت لها بيمش جيبها العصاية بدك أسرق، قلت لها سأفعل، قالت لا لا يا ما، قلت لها تعالي قصتك أنت، قالت طب أنا بدي لوحدي معك، قلت له أقعد على الباب أنت هنا اجلس، إيش في مش عارف، خجلان مسكينة، أعطيتها طرف الخيط، قلت لها أنت كم يعني لك، سبحان الله أدركت الشيء، كم لك لم تزوري أهلك، قالت أهلي 6 سنوات، هل تحبين، قالت نعم موت، وفي مصر مش فلسطينيه زي مش قادر تروح تزور اهلها، ممنوع المعبر مسكر، في مصر تقدر بكره تروح على مصر يا اخي، نعمه هذه عندكم، كل واحد عنده وطن وعنده طياره ومطار، نعمه استغلوها يا اخي، تواصلوا مع اوطانكم ومع اهليكم، ادفع فلوس ما في مشكله، اسال الفلسطيني المحروم كيف ما بقدر يزور اهله يا اخي، بموت ابوه وامه ما بقدر اروح يودعه. قالت لي 6 سنوات هلف، قالت لي كل اللهف كل اللهف انا ازور اهلي، قال لي ما لا تزورين، قالت لا يرضى، قلت لها جميل فهمنا، هي أول جني ركبها، الجن الثاني قلت لها كم يعني تجلسون مع بعض تتبادلون أطراف الحديث، قالت لي كم هو نراه، قالت لا نراه أحيانا في 24 ساعة نصف ساعة في الليل 7 صنايع والبخ ضيع مع أهله طبعا، ما في رجل عنده لهف شديد جدا على كنز المال، يكنز ماله من هنا ومن هنا، يا أخي زوجك ضاعت أبنائك ضاعوا أنت ضايع، هو نفسه مكتئب، بتشوف شكله بتشوف مشيته، هو إنسان مكتئب محطم لما، وهكذا المهم والبيت وكذا كذا، فهمت كل شيء، قلت له خلاص الله يعطيك العافية، طلعت قلت له بدك رأيي أنا، وأنت جبت وكان يبكي والله يبكي بالدموع الساحة، قلت له بدك رأيي أنا، أنا لا أحب الخداع ولا أحب سكسك، أحب أن أكون صوابيا، تريد الصوابية، قال نعم، قلت له اتق الله في نفسك وفي أهلك بالله، إما أن تغير هذا البيت يا أخي، قلت له، أو تغير عفشه وتغير لونه وزد الإضاءة والإنارة، قلت له اتق الله، اترك عمل أو عملين، أعطي أهلك فرصة كل يوم 4-5 ساعات أن يروك يا أخي، أن تخرج معهم، أن تدخل معهم، أن تتباحث معهم، وبالله وهذه وصيتي الشخصية، قلت له أرسل أهلك إلى أهلها. ثم آخر شيء قلت له انزع نقابها. إيش رأيكم؟ أنا بحكيها على منبر عسى الشيخ ها؟ لأنها قالت لي، قلت لها يا أختي هل نقبك؟ قالت لا، لكن أعلم أن عنده رغبة وما عندناش مشكلة وكذا كذا، وأنا عملت هذا برغبتي. قلت لها أصدقيني هل أنت مرتاحة مع هذا النقاب؟ فبكت، قالت كيف مرتاحة؟ قالت أنا آخر حادثة وقعت لي ذهبت إلى عيلة ترفيق لأشتري شيئا والمرأة مشغولة، لما رفعت رأسها ورأتني صرخت وفتحت باب ترفيق وخرجت تهرول في الشارع. قالت كيف كان شعوري؟ قلت لا أعرف كيف كان شعورك، شعور خزي وعار هنا في أوروبا، حط لي نقاب. قلت لها انزع هذا النقاب، امشي بالحجاب يا أخي مثل كل نسائنا وأخواتنا، امشي بالحجاب، اترك العقد والتعقيدات والضغط النفساني الزائد علينا باسم الدين هنا يا أخي، خلينا نستعيش مرتاحة. بعد فترة قال بارك الله فيك، فعلت بعض الأشياء وتحسن الوضع جدا. هل أدركتم الآن أننا نحن الجن في هذه الحالات؟ طبعا مش دائما، في هذه الحالات نحن الجن ونحن الذين إيش يركب شؤمنا بعضنا البعض. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يفهمنا وأن يعلمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اللهم حقق بالزيادة آمالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، وبالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وأصلح أزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا، وأصلحنا جميعا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.